هل هو؟ يعني عدم المطابقة. إيه. وإذا كان هو كذلك، كم الجواب عن قوله وما من لنا؟ وإيش؟ الجواب عن قول عن قول ناي عقيل. إيه نعم. إيه واضح لأنه مصدق. هنا مؤمن بمعنى مصدق. فالإيمان إذا تعدى باللام صار معنى التصديق. بالله. إيه بالله. طيب يقول عدم المطابقة بين الإيمان والتصديق. نعم. يعني هل جعلنا نقول بأن الإيمان لا يتمع؟ إيه نعم. الإيمان معدى بالباء كما هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره لا يطابق الإيمان بالتصديق. إيه نعم. هذا البحث الحقيقة ما رأيت أحد بحثه وسدد فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم. الشاهد يعني أنت تأثر عليه مثلا لا ولو عرفته مثلا واحد في نعم والله مهدي الله مهدي هنا كيف أنت طيب بالنسبة اللي لا سيما إلى كمان رؤساء لأن الرؤساء إذا أهلهم الله اهتدى بهم أمة فرق كفاية تبليغ فرق كفاية نعم ما أعرف اللي عندي ما ذكر كالخصي تقول تحسب لنا بس أقول اللي عندي ما في ها ما اقرا كبر من كان فاجئ اقرا نعم وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم الا طول العمر وغرض العيش والمعنى لا يحسبن هؤلاء الذين يخلفون المسلمين فان الله قادر على اهلاكهم وانما يطول اعمارهم يعمل المعاصي لا لانه خير لهم قال انما نملي لهم بما اصابوا من الخطر يوم الرسل لم يكن ذلك خيرا لانفسهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا. هذا مبتدأ المناقشة. نعم قبلها. نعم. قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح لكل من يتأتى خطابه لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ يفيد بيان ما فعل الذي